الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، بحلول شهر ربيع الأول يتذكر المسلمون في كل أصقاع الأرض وعلى وجه المعمور أينما كانوا يتذكرون ميلاد المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يتذكرون ميلاد هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين، صاحب الخلق العظيم وصاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود وصاحب كل فضيلة وصاحب كل مزية، ويتذكرون أن الله عز وجل جعله نبياً رسولاً، وبفضل الله ثم بفضل هذا النبي الكريم وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه من التدين ومن نبذ الجاهلية والشرك والكفر والغواية والعماية. فما من خير انتمى إلى أمة الإسلام وإلى سائر الأمم من أمم الدعوة، فإن سبب ذلك أن الله عز وجل فضله على العالمين، ثم بفضل هذا النبي الكريم، بفضل بعثته، بفضل ميلاده لما ولد عليه الصلاة والسلام. فبميلاده ربنا عز وجل جعله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين حيث قضى على كل أشكال الشرك والكفر، وقضى على الجاهليات، وقضى على العصبيات، وقضى على مساوئ الأخلاق، وحل محلها وأحل محلها مكارم الأخلاق. فقد بعث لإتمام مكارم الأخلاق ولإصلاح الأخلاق وحمل البشرية على خير الأخلاق وعلى كمال الأخلاق. كانت بعثته رحمة للعالمين في كل شيء، رحمة للبشر، ورحمة للحيوان، ورحمة للكائنات، فالكائنات كلها ضياء بميلاد المصطفى الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. رحمته للحيوان جاءت أحكامه وسننه في الرأفة بالحيوان وفي إحسان التعامل مع الحيوان، وقال في الحيوان: وفي كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، حتى إن الدابة يقول عليه الصلاة والسلام ترفع حافرها رجلها بمخالبها وأظفارها، ترفع رجلها عن وليدها خشية أن تؤذيه، خشية أن تعقره، خشية أن تجرحه. جاء عليه الصلاة والسلام رحمة للكائنات، رحمة للحيوان، رحمة للإنسان، رحمة للنبات، فأمر بإحياء النبات، رحمة النبي للنبات، أمر بإحياء النبات وإحياء الأرض الموات، ورتب فضلا وثوابا لمن أحيا أرضا مواتا، فمن أحيا أرضا مواتا فله ثوابها، له أجرها، أجر من أكل منها، أجر من أكل منها من حيوان أو طير أو إنسان. فكانت بعثته رحمة للنبات، رحمة للبيئة، رحمة للكون كله، فأمر بعدم إفساد البيئة، وأمر بالنظافة وحث عليها، ونهى عن إفساد أماكن الأشجار وحرق الأشجار وإفساد الظلال التي يستظل فيها الناس، التي يأتون إليها يجلسون تحت ظلال الأشجار، فنهى أن يتخلى الإنسان تحت الأشجار خشية أن يحدث إذاية للمواطن الجميلة والأماكن المخضرة وتحت ظلال الأشجار وتحت الظلال عموما. كان عليه الصلاة والسلام يأمر باحترام أماكن جلوس الناس، فبعثته كانت رحمة لكل شيء. ومن ثم قال ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يأتي ربيع الأول، نستذكر رحمة ربنا ببعث نبينا الأكرم وحبيبنا الأعظم، رحمة للعالمين أجمعين، ليس للعرب بل لهم ولغيرهم وللسائر البشرية من غير استثناء. ولقد كان مبعثه رحمة، ميلاده رحمة، شرائعه رحمة، ما فرض الله من الفرائض رحمة، ما شرع من الآداب والأخلاق رحمة. فأينما يممت وأينما توجهت وجدت أن بعثته بدين الإسلام وبكتاب الإسلام وبكلام رب العالمين، أينما توجهت وجدت ميلاده هو ميلاد الرحمة والخير للبشرية جمعاء. بعث عليه الصلاة والسلام بعدما نشأه ربنا نشأة صحيحة، نشأ على المكارم، فكان قبل ميلاده أمينا، ربنا عز وجل حلاه بالأخلاق قبل بعثته، قبل أن يبعثه في الأربعين جعله ناشئا نشأة طيبة مباركة، لم يبتلى ولم يألف ما كان عليه أبناء وقته من كونهم كانوا يذهبون إلى المسارح ويذهبون إلى الأفراح والاختلاطات وإلى مجالس القينات وإلى مجالس الخمر. لم يكن نبينا قد حصل له ذلك في صغره، ربنا كمله قبل أن يبعثه، اصطفاه بعد الأربعين، لكنه اعتنى به ربنا وكانت عنايته به في صغره. لما كان صغيرا لم يقترب من شيء، وجعله ربنا من خير الأنساب ومن خير الأحساب. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله اصطفى كنانة من قريش، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو مصطفى من اصطفاء من اصطفاء، فسلالته سلالة الاصطفاء والاجتباء والانتخاب والاختيار. ربنا عز وجل جعله من نقاوة الناس ومن أحسن الناس ومن أفضل قبائل العرب. لم يترك ربنا شيئا يكمل به هذا النبي إلا جعله له وحلاه به وجعله موصوفا به. فكانت بعثته من خير الأحساب والأنساب صلى الله عليه وسلم. ولكي تعرف أيها المسلم أن قضية هذا النبي الكريم ليست بعثة فحسب، بل هي بعثة واصطفاء وإكرام وتهيئ وعناية ربانية. فربنا عز وجل هو الذي نشأ نبيه واختاره وهيأه لرسالته، فليس من سائر البشر، بل هو خير البشر وأحسن البشر وأكمل البشر، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويصف نفسه عليه الصلاة والسلام، يصف نفسه كما في الحديث الصحيح فيقول: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب. يصف نفسه بأوصاف، فهو محمد وهو أحمد، وقد جاء ذكره في القرآن باسم محمد وباسم أحمد صلى الله عليه وسلم. وهو الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، وهو العاقب الذي لا نبي بعده. فاسمه محمد وأحمد، ومدار اسمه على الحمد والتحميد والشيء المحمود، فأصل اسمه من مادة حمد، فهو محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. ولم تكن العرب تسمي محمدا، كما أورد العلماء الروايات في التاريخ وفي كتب شرف المصطفى وسيرته، أن الناس لم يكونوا يعرفون في تسمية أولادهم بمحمد، وذكروا روايات قليلة مفادها أنه عرف عند بعضهم أنه ربما سمى محمدا، أما أنه اسم منتشر في الناس فلم يكن ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. وذكرت بعض الروايات أن بعض العرب سمعوا أنه سيبعث من العرب محمد وسيكون نبيا للعالمين، فهؤلاء سعوا إلى أن يسموا بعض أبنائهم بمحمد عسى أن يكونوا أو أن يكون نبيا من الأنبياء، لأنهم عرفوا أن المبعوث اسمه محمد، وأن من يبعث إلى البشرية اسمه محمد، فسموا ولدهم محمدا عسى أو رجاء أن يكون نبيا. لكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته، ربنا أعلم حيث يجعل رسالته، فما أرسل من رسول ولا نبي إلا وهو عز وجل أعلم بما يرسل، وأعلم بمن يبعث، وأعلم بما ينزل من شريعة. فما بعث إلا هذا النبي الكريم، فأطلت طلعته البهية على الوجود. فلما ولد النبي عليه الصلاة والسلام استبشرت البشرية، وربنا عز وجل حمله برسالته وناداه في كتابه وشرفه وعظمه وخصه بأحسن الخطاب، فكان يقول له في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، يا أيها النبي اتق الله. يخاطبه فيسميه باسم النبي والرسول ويعظمه ويقسم به، كما قال ابن عباس: أقسم ربنا بحياة نبيه فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا حلف من الله عز وجل، وربنا يحلف بما يشاء ويقسم بما يشاء من مخلوقاته. أقسم بحياة محمد: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس: ما خلق الله أحدا أحب ولا أعز عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أقسم بحياته في كتابه فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هكذا نبينا الأكرم نشأه الله وعظمه وكرمه وناداه وخصه وحباه وأعطاه وجمله وكمله صلى الله عليه وسلم، فجعل كماله في كل شيء. جعل له كمال المنطق، كمال الكلام، كمال الخلق، كمال اللين، كمال الحنية والحدب والشفقة والرفق والتلطف في كلامه صلى الله عليه وسلم. جعله الكمال في الخلق وفي الخلقة وفي كل ما حباه ربنا عز وجل به، ووصفه الصحابة فقالوا: كان وجهه كالسيف، بل هو كالقمر، بل هو أفضل من القمر صلى الله عليه وسلم. جعل الله له أنواراً حسية وأنواراً معنوية، فنور النبي ساطع على وجهه، ومن رآه وسبق في علم الله أن يؤمن فسيؤمن إذا رأى النبي. قال أخو أبي ذر الغفاري كما ثبت في الصحيح، قال: جئت إلى محمد من غفار، من قبيلة من قبائل العرب، جئت إلى محمد فلما رأيته علمت أن وجهه ليس وجه كذاب، وجه النبي وجه الصادقين، وجه الأتقياء، وجه المحسنين، وجه أصحاب الأنوار الذين يجعل الله سيماهم في وجوههم. فنبينا أخذ من هذه السمة أفضلها، وربنا يقول في الصحابة: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ونبينا السمة، أو السيما بالألف، يقال السمة والسيما بياء وميم وألف. السيما هي سيما الأنوار، فإذا رآه الرائي غلب أن يكون من أهل الإيمان، ومن رآه ولم يؤمن فقد سبق في علم الله أن لا يكون من أهل الإيمان. وربنا عز وجل أعلم بمن يؤمن وأعلم بمن يكفر. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يحوطونه وكانوا يرعونه، وكان في وسطهم. يأتي الحبر اليهودي فيجده في وسط الصحابة، يأتي النصراني فيجده في وسط أصحابه، يأتي العربي من البادية مسلما كان أو مشركا فيجده في وسط أصحابه، وأصحابه من حوله يحوطونه ويحفظونه ويدافعون عنه. وقد جاء في قصة الحديبية من رواية بعض المفاوضين عروة بن مسعود الثقفي، لما أقبل في الحديبية ورأى النبي وحوله أصحابه وهم يحوطونه ويمنعونه ويذبون عن حياض الإسلام، رجع إلى قومه إلى قريش فقال رأيت الملوك ولم أرى مثل أصحاب محمد مع محمد، وما أرى أنهم يسلمونه، لا إله إلا الله. يبعث الأمر أو الخوف نفوس الكفار أنهم أدركوا مقدار هذا النبي عند أصحابه، رآهم وهم يتبادرون المخاط النبوي بعدما يتوضأ، ويخرج منه مخاط وبزاق وفضلة وضوء، يتبادرونها يتقاتلون عليها، من يأخذها ويحكها في جسمه يتبرك بها. فالتبرك بالفضلات النبوية سنة الصحابة، ليست خرافة ولا شيئا خارجا عن الشرع، بل إنهم كانوا يتبركون بالفضلات النبوية. وهذا من أدل الأدلة على ذلك، قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: يا ليت لي شعرة من شعرات النبي أقبلها أحتضنها أتمرغ فيها. هكذا يفعل ربنا بنبيه، وهكذا يبلغ النبي المقام الأعلى في كون المسلمين يتعلقون به، يتعلقون بأقواله وأفعاله وسننه ووحيه الذي أوحاه إليه ربه، وذاته مباركة طاهرة مطهرة، وفضلاته طاهرة مباركة يتبرك بها الناس. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في قباء، في بني عوف، في قباء في المدينة الشريفة، يكون في القيلولة، ويذهب إلى أم حرام بنت ملحان، ويكون عندها في القيلولة ينام، ولما ينام يعرق ويخرج منه العرق، فكانت أم حرام تأخذ من عرقه تسلته، وتأخذ العرق وتضعه في زجاجة، في قارورة، ولما تذهب بهذا العرق تضعه من الطيب مع الطيب، ويصبح طيبا من أطيب الطيب بالعرق النبوي. هذه السنن مش خرافة يا مسلمين، حباه الله، أعطاه، أكرمه، فضله. وكان بعض غير المسلمين يقولون لها: من أين جئت بهذا الطيب؟ يستغربون جمال هذا الطيب، وهذا الطيب الفواح الجميل الذي لا يوجد له نظير. وكونه يدخل على أم حرام بنت ملحان، تلك خصوصية للنبي، لم تكن خالته ولا كانت رضيعته كما قال الحافظ ابن حجر، لم تكن شيئا من ذلك. فالنبي مختص مع النساء الأجانب، يجلس معهن ويقتربن منه، ولا بأس بذلك. هذا الذي حققه المحققون. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الجوانب التي يغفلها الناس في حياة هذا النبي الكريم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميمين. أما بعد، فمن تلك الرحمة التي وصفها ربنا عز وجل في كتابه في بعثة هذا النبي الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم كان رفيقاً بالناس. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة أي شبان شباب صغار أقبلوا على النبي. وهنا يقبل شباب الإسلام على النبي، ويقبل شباب الإسلام على أهل العلم ويحتكون بأهل العلم. لشباب الإسلام الأسوة الحسنة في صحابة النبي لما كانوا شبابا يقبلون على المعلم الأكبر والمعلم الأحسن والمعلم الأمثل. ما خلق الله معلما في البشرية أحسن من تعليم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا جئنا ونحن شبابة متقاربون في السن، صغار شبان، جاءوا من ديارهم مقبلين على رسول الإسلام، يريدون أن يتعلموا الإسلام. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: فجلسنا مع النبي مدة نتعلم منه، ولما أحس بنا وكان بنا رحيما، أحس باحتياجنا إلى زيارة أهالينا، صغار شباب يحتاجون أن يرجعوا إلى ذويهم وأن يرجعوا إلى أهاليهم، يستوحشون الأهالي صغار. وكان النبي بنا رحيما فقال لنا: ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا التعليم النبوي، هذه الرحمة النبوية، هذا التواضع المحمدي، هذا نبي الإسلام في صفاء معيشته وحياته وطبيعة حياته. ليس عنده تكلف، خلقه الله ليبلغ، خلقه الله ليعلم، خلقه الله لينقذ به البشرية من النار. ولقد فعل وبلغ ونصح الكبير والصغير والقاصي والداني، ولم يترك شيئا إلا بلغه، فأحسن البلاغ عليه الصلاة والسلام. وجزى الله محمدا عنا ما هو أهله، جزاه الله عنا ما هو أهله. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. واذكروا الله كثيرا لعلكم